قال قال وحدثنا وكيع عن أبيك عن أبي كبران. قال في نسخة عن أبي كثير الصواب ما أثبتناه. قال سمعت الضحاك يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. قال وأخبرنا وكيع عن حسين بن عقيل قال أملى علي الضحاك مناسك الحج. قال وأخبرنا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز عن بشير بن نهيك قال كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابه وقلت هذا سمعته من قال نعم. قال وأخبرنا يحيى بن أبي وبعضهم له أقوال تخالف هذا فيما مضى بعض الآثار محمولة على ما تقدم توجيهه من ابن عبد البر وإلا فيرون كتابة العلم. قال وأخبرنا يحيى بن آدم عن حماد زيدا يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال كنت ألقى عبدة بالأطراف فأسأله. قال وحدثني ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير قال أخبر أنه كان يكون مع ابن عباس فيسمع منه الحديث يكتبه في واسطة الرحل فإذا نزل نسخه. قال وأخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال الكتاب أحب إلي من النسيان. وهذا لا شك النسيان نسيان العلم فيه ضرر على الأمة وكتابة العلم فيه بركة على الأمة. عبيد السلماني نعم أن ألقى عبيده. سيرين قال كنت ألقى عبيده.